الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب السنة لحرب ابن إسماعيل الكرماني بشرح الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ في هذا الدرس أعتذر إليكم عن خطأ غير مقصود، وهذا الخطأ هو من آفات الدورات العلمية هذه الأيام، ولكن لم نقصده، وهو أن هذه الدورات يخشى أن تزاحم دروس العلماء الراسخين في العلم، ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ولو لم ينتشر الإعلان قبل رمضان لما جعلنا هذه الدورة في وقت لأمثال الشيخ صالح الفوزان فيه درس هذه الليلة وغدا وبعد غد، ولكن قدر الله ما شاء فعل وما أردنا ذلك. وأما الدورة الثانية وهي أيضا في الكتاب عظيم ونفيس القدر جدا في إبطال الحيل لابن بطة العكبري إن شاء الله الشهر القادم، فإنها إن شاء الله تعالى لن تزاحم درس الشيخ صالح، إما أن يكون ذهب إلى الحج، وإما أن تجعل في وقت ليس فيه دروس للشيخ صالح. فهذه من مفاسد بعض الدورات العلمية، أنها تزاحم دروس العلماء الراسخين في العلم، وهي إنما هي دروس مذاكرة وتذاكر لما كان عليه السلف الصالح، وخاصة في مثل هذه المسائل العظيمة والنفيسة. وهذه الرسالة، رسالة السنة، هي في الحقيقة لحرب الكرماني، حرب بن سعيد الكرماني أبو محمد، ونسبت للإمام أحمد كاملة، وهي موجودة في الطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى من رواية الاصطخري، من رواية الاصطخري عن الإمام أحمد، وذكر هذه العقيدة بكاملها. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الأمر متردد في نسبتها للإمام أحمد، كما ذكر ذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فإنه لما جاء عند مسألة العرب وأن حب العرب إيمان كما سيأتينا إن شاء الله، قال كما ذكر ذلك حرب في السنة التي أملاها، وهي رواية الاصطخري عن الإمام أحمد إن صحت، قال هكذا في اقتضاء الصراط المستقيم. ولكن لما جاء في كتاب الاستقامة في أوله في الصفحة 70 قال هي للإمام حرب، لحرب بن سعيد الكرماني، وكلامها يشبه كلامه. وأما نسبتها للإمام أحمد فقد تدبرت أسانيدها فوجدتها لا تثبت عن الإمام أحمد، أو قال إنها مظلمة الأسانيد. وأما نسبتها لحرب الكرماني وهو من أصحاب أحمد فهي نسبة ثابتة، وقال إن هذا لا يشبه كلام أحمد، بمعنى أن الإمام أحمد لم يؤثر عنه التطويل في الكلام، وإنما عرف الإمام أحمد باختصار الكلام. وأما هي فإنها نفيسة، فإن شيخ الإسلام نفسه ابن تيمية نقل عنها كثيرا في كثير من كتبه هذه السنة، ومن ذلك ما كان في أول كتاب تعارض العقل والنقل في أول المجلد الثاني تقريبا في الصفحة 22 نقل كثير من عقائد الأئمة، ثم قال ومن ذلك كتاب حرب الذي صنفه على طريقة الموطأ وغيره من المصنفات، وهو كتاب كبير، ثم نقل هذه بحروفها هذه التي بين أيديكم، وكذلك نقلها ابن القيم في حادي الأرواح، نقل هذه العقيدة كاملة، وكذلك نقلها عنه أئمة الدعوة السلفية النجدية في الدرر السنية نقلوا هذه عنه، وكذلك غيرهم من أئمة السنة كلهم تناقلوا هذه السنة المروية عن حرب الكرماني، وإنما فقط قالوا إنها نسبت للإمام أحمد من رواية الإصطخري، والكلام الذي فيها كما سيقول حرب يقره الإمام أحمد ولكنه لم يملها بنفسه، يعني هو أقرها فقط، وحرب إنما أخذها من أحمد وأمثاله كما سيبين هو في أول كلام. وكان السلف قديما لما انتشرت الأهواء والآراء أخذوا يكتبون عقائدهم، كل واحد يكتب عقيدته إما بسؤال الغير له وإما أن يكتبها هو، والإمام أحمد له عقائد كتبها أو أملاها مشهورة، منها أصول السنة للإمام أحمد، الرسالة النافعة الماتعة، وهي من رواية عبدوس بن مالك العطار وموجودة ومتداولة، ومنها السنة للإمام أحمد أيضا من رواية مسدد بن مسرهد البصري، ومنها السنة للإمام أحمد من رواية السرخسي، ومنها الرد على الجهمية للإمام أحمد، الكتاب المشهور الذي نقل عنه ابن تيمية في أكثر من 100 موضع في كتبه. وكذلك سفيان الثوري كتب عقيدته، سفيان بن عيينة كتب ذلك، الشافعي كتب، الأوزاعي كتب، عبد الله بن مبارك كتب، كل الأئمة كتبوا عقائدهم ما يعتقد هو، يقول إني أؤمن كذا في الإيمان في القدر في الصحابة، وهي عقائد نفيسة وواضحة وجلية وليس مثل كلام السلف شيء، كما ستلاحظون اليوم كلام واضح ومباشر، وهذا عقيدة، هذا شيء تعقد قلبك عليه. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام بن تيمية، سأله قاضي واسط أن يكتب له عقيدة، قال شيخ الإسلام كما بين هو بعد الواسطية، قال فقلت له الأئمة قد كتبوا عقائدهم وفيها غنية وفيها بركة، ليس هناك داعي أن أكتب أنا، قال فأصر علي وقال إني أريد أن تكتب لي أنت من كلامك. فجلس أبو العباس وكتب الواسطية في قعدة بين الظهر والعصر. فالأئمة أحيانا يحتاجون إلى أن يبينوا عقائدهم، وأحيانا يحتاجون إلى بيان السنة في مسائل الإيمان، في مسائل القدر، في مسائل الصحابة، في مسائل أركان الإيمان عموما. وآخرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتب عقيدته في رسالته التي أرسلها إلى أهل القصيم، قال إني أؤمن بكذا وأعتقد كذا وأعتقد كذا وأعتقد كذا، يبين سنته ويبين ما هو عليه وعقيدته، وهذا أمر مسلوك. وما مثل الكتب السابقة، ليس مثلها شيء، إذا أخذ المتأخر عن المتأخر كثرة الإشكالات. الله عز وجل أمرنا أن نأخذ عن السابقين، ما أمرنا أن نأخذ عن اللاحقين إلا إذا كانوا على طريقه. ولكن من جرب كتب الآثار وكتب السلف الأولى عرف أنها تغنيه عن كثير من الإشكالات والمشاكل كما سنلاحظ اليوم. فمنها هذه، لعلها إن شاء الله تجمع سويا عقائد الأئمة، تقريبا الآن الموجود أكثر من 20 أو 30 عقيدة للأئمة الكبار اللي هم أعلام الدين، كم ابن المبارك وسفيان وسفيان وحماد وحماد والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، كلهم لهم عقائد تكتب هذه وتجمع. وآخرهم الطبري، يعتبر يعني وإن كان في 100 الثالثة توفي، أو توفي في 100 الرابعة في أولها، إلا أنه من آخرهم. ومن ذلك كتب الآثار الأولى، تأخذ دينك منها تتعلمها، مثل 3 كتب كبار، كتاب الشريعة الآجري، كتاب السنة اللالكائي، كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة. هذه الكتب 3 الكبار كتب جمعت كل كلام السلف تقريبا في مسائل الإيمان والسنة، الإبانة الكبرى والشريعة والسنة اللالكائي، طبعت باسم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكل مسألة ستجد فيها كتب، مثل كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، كتاب نفيس نفيس للغاية، ما كتب في مسائل الإيمان مثله. وكتاب السنة الخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر المروزي، كتب الآثار الأولى. سبحان الله، كيف نقرأ في كتب المتأخرين وإن كانوا على حق وهم على طريقتهم ونترك الكتب الأولى؟ وسأل الآن يتضح الفرق بين الأساليب. ها هذا أسلوب واضح ومباشر، لأن هذه مسائل عقيدة، مسائل إيمان تعقد قلبك عليها، ما تحتمل التراخي، ستجد الأسلوب الواضح الصريح الذي عليه الأئمة، عند ذلك ينشرح صدرك وتعرف ما كان عليه السلف في مسائل الإيمان، مسائل القدر وبقية المسائل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. هذا كلام حرب الكرماني، يقول هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. الكلام في السنة وفي العقيدة كلام شديد، كما قيل للشافعي، قيل له: تتكلم في الفقه ولا تتكلم في مسائل الاعتقاد، يعني تخوض في الكلام كما خاض غيرك. قال: في الفقه إذا أخطأت قيل عني مخطئ، في مسائل الاعتقاد إذا أخطأت قيل عني كافر أو مبتدئ، الخطأ فيها ليس يسيرا في مسائل الاعتقاد. فيقول هو حرب: أنا لم آتي بشيء من عندي، العقيدة والدين لا تكون من قبل النفس، إنما هذه مذاهب أهل العلم كلهم التي أدركنا عليها الناس، حتى في نسخة قال: من لدن أصحاب محمد إلى يومنا هذا. ثم سمى بعض شيوخه فقال: وهذا الذي سأكتبه الآن كله مذهب أحمد، هو من شيوخه، وإسحاق بن راهوية، وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، وسعيد بن منصور صاحب السنن. هؤلاء أربعة أئمة إعلام أخذ عنهم العلم مباشرة، ثم قال: وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. فكان من قولهم، ثم بدأ في سرد مفردات الاعتقاد الذي تربط قلبك عليه. نعم. فكان من قولهم: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند العلماء، وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، ومن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم يرى الاستثناء ناقصه يرى. لأن هذا التحقيق، هذا الكتاب اللي هو مسائل حرب هذه التي عندكم، للأسف أن حقق التحقيق واحد وهو على عجل، تحقيقا يعني ليس بجيد، لكن هذا الموجود، فالأخطاء فيها كثيرة، أنتم عدلوا نسخة عندك. نعم. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان. نعم. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجع، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجع وأخبث من المرجع فهو كاذب، ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي، ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه. أول ما بدأ بحقيقة الإيمان، لأن العقيدة كلها أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، ويدخل فيها توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وكل ما يتعلق بالله عز وجل والإيمان به، والإيمان بالكتب، ويدخل فيها أن القرآن منزل وغير مخلوق وكتب الله والإيمان بها، والإيمان بالرسل كذلك، ويدخل فيهم الصحابة لأنهم أتباع الرسل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت. هذه كل مفردات العقيدة، هي أركان الإيمان الستة. فأول ما يبدأون به ما هو الإيمان، لأنه ظل في هذه الأمة من ظل في هذه المسألة العظيمة، وهذه أول مسألة ظلت فيها الأمة وافترقت فيها، مسألة الإيمان. أول اختلاف وأهواء خرجت في هذه الأمة وأدركها الأكابر من الصحابة هي في مسألة الإيمان، لأن أول من خرج الخوارج في عهد عثمان وعهد علي هم ظلوا في الإيمان، كفروا وأخرجوا من الإيمان من لا يستحق الإخراج، وقابلهم المرجئة فأدخلوا في الإيمان من لا يستحق الإدخال، ثم بعد ذلك ظهر القدر. وأما الجهمية فإن بدعتهم متأخرة جدا، ما أدركها الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وإنما البدع الكبار التي أدركها الصحابة بدعة الإيمان، وكذلك بدعة القدر، بدع قول الناس في الإيمان. فأولا ما هو قول أهل السنة في الإيمان؟ أهل السنة يقولون كما لا يخفاكم، الإيمان كان عند العرب في اللغة هو التصديق، تصديق مخصوص، أو يقولون هو إقرار، وليس أي إقرار، إقرار مخصوص متضمن العمل، هذا في اللغة عند العرب. إذا قال أنا مؤمن لك يعني مصدق لك، وأنا مؤمن بكلامك يعني مصدق، هذا في اللغة. كما قال الله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف أنهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لن تصدقنا. لكنه في الشرع اختلفت حقيقته، تلك حقيقته اللغوية، وفي الشرع له حقيقة شرعية. كما أن الصلاة كانت في اللغة وعند العرب هي الدعاء، وموجود في أشعارهم وفي قصصهم أنهم يقولون صلي عليه يعني يدعو له. ثم لما جاء الشرع أصبح اسم الصلاة تحول إلى شيء آخر، وهي الأعمال ذات الركوع والسجود والقيام والقعود المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على هيئة مخصوصة، هذه الصلاة. فمن قال اليوم إن الصلاة هي الدعاء لا يقبل قوله، ومن حلف أن لا يصلي ثم دعا لا تلزمه الكفارة. فهذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة شرعية. قالوا فكذلك الإيمان، حقيقته في اللغة تصديق مخصوص أو إقرار مخصوص، هذا في اللغة، ولكنه في الدين وفي الشرع هو شيء مكون من أشياء، كما أن الصلاة مكونة من قيام وقعود وركوع وسجود، هو مكون من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يغني شيء عن شيء، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية واعتقاد، ما يغني شيء عن شيء. ولذلك قالوا إن يزيد وينقص كما سيأتينا. المتقدمون لا يعرفون كثير مما أثاره المتأخرون. المتأخرون أثاروا جنس العمل وما جنس العمل، لو تقلب الكتب التي قلتها قبل قليل ما تجد لهذه اللفظة اسما عندهم، وإنما يقولون الصلاة، يبحثون الصلاة في مسائل الإيمان. لو فتحت الشريعة الأجري أو اللالكائي أو الكتب الأولى يبحثون إكفار تارك الصلاة في مسائل الإيمان، ما يعرفون جنس العمل، ولا يعرفون العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة، هذا ما يعرفونه، إنما جاء عند المتأخرين. المتقدمون يقولون هو قول وعمل واعتقاد لا يغني شيء عن شيء، كما أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود لا يغني شيء عن شيء. فالعمل في الإيمان كالركوع والسجود في الصلاة، لا نقول هو شرط لا صحة ولا كمال، وإنما نقول هو ركن، هو من جزء من الإيمان، لا نعرف إيمان إلا به. فكان أول 10 سنين من هذا الدين الإيمان هو التوحيد وإعلان البراءة من الشرك وأهله والطاغوت وأهله. فكان الناس في السنة الأولى إلى 10 من هجر الطاغوت وكفر به وبالأصنام وآمن بالله ووحده فهو مؤمن كامل الإيمان، ما بقي شيء. ثم لما فرضت الصلاة السنة 10 من الهجرة أصبح الإيمان ما هو؟ التوحيد والصلاة. وكان هذا في مكة، الإيمان هو التوحيد والصلاة. فمن لم يصلي في مكة قال لا أنا أكفيني الإقرار بالتوحيد ولا أصلي، ما ينفعه إقرار بالتوحيد. والإيمان الذي في مكة هو أصل الإيمان، التوحيد والصلاة. بعد ذلك في المدينة شرع الصيام فأصبح من الإيمان، شرعت الزكاة فأصبحت من الإيمان، شرع الحج فأصبح من الإيمان، شرعت الشرائع كلها فأصبحت من الإيمان، أصبح الإيمان يتكامل يتكامل يتكامل حتى أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ببضع وثمانين ليلة. فلما تكامل الإيمان أصبح هذا كله إيمان، كله إيمان، قوله واعتقاده وعمله كله إيمان، لكنه ليس في درجة واحدة. الذي في مكة التوحيد والصلاة، هذا إذا ذهب ذهب الإيمان كله وكفر الرجل، كما قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فضد التصديق هو التكذيب، وضد الصلاة هو التولي عن العمل. فإذا جاءك في القرآن لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قالك رجل ما معنى كذب وتولى؟ قل يعني لم يصدق ويوحد ولم يصلي، فسر القرآن بالقرآن، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالإيمان هذا له حد أدنى وأعلاه لا يعلمه إلا الله، لا يزال الرجل يزداد إيمانا حتى تخرج روحه ما دام يعمل الطاعات، وإذا عمل المعاصي ينقص. لكن حده الأدنى الذي لا يستحق اسم الإيمان إلا إذا أتى به، أما القول فما هو أقل شيء حتى يستحق أن يوصف بأنه مؤمن؟ أن يتلفظ بالشهادتين، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله، وقال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأجمع العلماء على أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فليس بمؤمن وليس بمسلم. إذن الحد الأدنى من قول اللسان الذي ليس بعده إلا الكفر هو النطق بالشهادتين، والحد الأدنى من أعمال الجوارح الذي ليس بعده إلا الكفر هو الصلاة. هذا الذي يعرفون السلف والصحابة والتابعين، ما يعرفون هل أتى بجنس العمل أو لا، يعرفون الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما تحت ترك الصلاة للكفر، ولا يصدق عليه أنه مؤمن إلا إذا صلى وصدق. وقال عمر على المنبر وقال هو قد طعن، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقيل لابن مسعود إن الله يكثر ذكر الصلاة في كتابه، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. ما معنى ذلك؟ قال يعني على مواقيتها. قالوا كنا نظن أنهم يحافظون عليها ألا تترك، قال سبحان الله تركها هو الكفر. هو يثني عليهم بأنهم أهل الجنة، يعني يحافظون على المواقيت والخشوع والطمأنينة، أما تركها هو الكفر. استغرب مسعود أنهم يفهمون هذا الفهم، لأن الصحابة كلهم ماذا هو ترك الصلاة هو الكفر. وقيل لجابر بن عبد الله هل كنتم تعدون الذنوب كفرا؟ قال لا. قيل فما الفارق عندكم بين الإيمان والكفر؟ قال ترك الصلاة. الصحابة كلهم على هذا، لم يذكر عن صحابي واحد، كما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة، كما ذكر ابن حزم، وذكر عبد الله بن شقيق العقيلي، وذكر أئمة الإسلام كلهم، وحتى ذكر محمد بن نصر في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، ما ألف الإمام مثل هذا الكتاب. قال إسحاق بن راهويه شيخه، وإسحاق متثبت في حكاية الإجماع، قال والناس من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من لدن محمد وأصحابه إلى يومنا الحاضر جيلا بعد جيل يقولون من ترك الصلاة فقد كفر الكفر الأكبر، ولم يعهد عنهم خلاف في هذا، ما نقل خلاف أبدا أن من ترك الصلاة فقد كفر. والأحاديث في هذا واضحة وجلية وأكثر من أن تحصى، بل النبي صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفرا بواحا، فقال في حديث لا تخرجوا على الأئمة، حتى حديث عبادة، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي الحديث الآخر قيل أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا. فمثل عليه الصلاة والسلام بالكفر البواح بترك الصلاة. الحديث هذا في مسلم وهذا في مسلم، هنا يقول لا تخرجوا عليهم حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهنا يقول لا تخرجوا عليهم ما داموا يصلون، فمعناه أنهم إذا ما صلوا أو منعوا الصلاة فإنهم ارتكبوا الكفر البواح. وتعرفون المسألة هذه ستأتي إن لها شروط أخرى. وآخر رجل يخرج من النار من عصاة الموحدين رجل يعرف بآثار السجود، معناه أنه مصلي. وحتى قال محمد بن نصر قال الكافر إذا صلى حكم بإسلامه ولو لم ينطق بالشهادتين، باتفاق عامة أهل العلم. فلو صلى الكافر الآن حكم بإسلامه، لو رجع حكم أنه مرتد ويقتل بس بمجرد الصلاة. قال فأقروا كلهم أن مجرد الصلاة هي شعار الإسلام، تدخل في الإسلام، فكذلك إذا تركها تخرجه من الإسلام. قال وأما إذا حج الكافر أو صام أو زكى أو أنفق ماله لا يحكم بأنه مسلم، لكنه لو صلى أو شهد الشهادتين حكم بأنه مسلم. وارجعوا إلى العلماء الذين ألفوا في هذا مثل محمد بن نصر، فإن تعظيم قدر الصلاة كتابه هذا ثلاثة أقسام. القسم الأول تعظيم قدر الصلاة على اسمه وما فيها من الآثار، والقسم الثاني الإيمان عند أهل السنة، والقسم الثالث في إكفار تارك الصلاة وحكاية الإجماع والرد على المخالف. هو ذكر أن بعض السلف من أهل الحديث من المتأخرين عن القرون الفاضلة، وحكى قول للشافعي وأبي عبيد وأبي ثور أنهم قالوا الكفر هنا هو كفر النعمة، ثم رد على أدلتهم وقال لا، الصحابة كلهم ومن قبلهم على أن الكفر البواح المخرج من الملة. فالمقصود أيها الإخوة، أقل شيء يقبل من قول اللسان هو التلفظ بالشهادتين، وأقل شيء يقبل من عمل الجوارح حتى يصدق على العبد أنه مؤمن هو الصلاة. هذا الذي كان عند أصحاب محمد ومن بعدهم من القرون الفاضلة، قرن التابعين وقرن التابع التابعين. وأقل شيء من قول القلب هو التصديق، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يصدق فهو منافق، مسلم في الظاهر وفي الباطن منافق في الدرك الأسفل من النار، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وأقل شيء من أعمال القلوب هو أن يكون في قلبه أصل أعمال القلوب، أصل حب الله وأصل خشية الله. يعني ما يتصور مؤمن لا يخاف الله أبدا، أو لا يحب الله، أو لا يرجوه، أو لا يتوكل عليه، ما يتصور هذا. قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا القلب بالذات له قول وعمل، واللسان له قول، والجوارح لها عمل. فالقلب قوله التصديق، وعمله أعمال القلوب التي عندكم، فأصول أعمال القلوب لا بد منها. واللسان أقل شيء يقبل منه في الإيمان هو الشهادتين، والجوارح أقل شيء يقبل منها هي الصلاة. فمن وحد الله عز وجل أقر بالشهادتين وصلى فإنه مسلم، فإذا كان مسلم في الظاهر ومؤمن في الباطن فإنه مسلم مؤمن، مسلم مؤمن. والإيمان يبدأ في القلب ضعيف، كما مثله الصحابة بمثالين، مثلوه بالبقلة يعني النبتة الضعيفة ينبت في القلب. إذا مثلا نفرض كافر دخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى في وقت الصلاة، هنا بدأ الإيمان في قلبه كالنبتة، فلا يزال يزداد من الطاعات، وهذه النبتة تكبر وتعظم وترسخ حتى يكون أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما مثل الله الإيمان بالنخلة. ومثلوه بالمثال الآخر ببقعة الضوء، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح في قلبه نور، ثم لا زال يزداد يزداد يزداد حتى يكون كالشمس المحرقة للشبهات والشهوات. هذا المؤمن. المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي معنا، فنقول هو مسلم في الظاهر، لا نقتله، نناكحه، نتوارث نحن وإياه، يدفن معنا، نصلي عليه، في الظاهر معنا إلى الظاهر، وفي الباطن قد يكون في الدرك الأسفل من النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بينه وبين المنافقين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ما دام يصلي معنا فله ما لنا وعليه ما علينا، وأما إذا ترك الصلاة فقد كفر. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، ما يعرف إلا هذا، وهو شعب، ليس هو كتلة واحدة كما قالت المرجئة والخوارج، كلا الطرفين قالوا الإيمان كتلة واحدة، فالخوارج قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، والمرجئة قالوا إذا جاء بعضه جاء كله. أصل مذهب الطرفين واحد، وهم أنهم يظنون الإيمان شيء واحد. أما أهل السنة لا، يقولون كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان شعب، الإيمان شعب، والشعب هذه متفاوتة، بعضها من كمال الإيمان، وبعضها من أصل الإيمان، وبعضها قول لسان، وبعضها عمل جوارح، وبعضها اعتقاد قلب. وجمعها عليه الصلاة والسلام أمثلة لها في أبلغ شيء، فقال الإيمان 64 أو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمثل لقول اللسان بماذا؟ بقول لا إله إلا الله. ومثل لعمل الجوارح بماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. ومثل لأعمال القلوب بماذا؟ بالحياء. ومثل لأصل الإيمان بلا إله إلا الله. ومثل لكمال الإيمان بإماطة الأذى عن الطريق. كل هذه أمثلة مقصودة من عليه الصلاة والسلام حتى نعرف ما هو الإيمان وحقيقة الإيمان. هذه المسألة ظل فيها أمم كثيرة من الناس، هذه المسألة. فالمقصود اليوم قبل أن تعرف كيف ظلوا ولا ماذا قالوا، اعرف أنت ماذا تقول. احذر، فإن الصراط هذا واحد لكن السبل تكتنفه. أي نسأل الله عليه وسلم زلل منك قد تأخذ في إحدى هذه السبل، إما إلى الخروج وإما إلى الإرجاء وإما إلى هذه السبل. اعرف ماذا تعقد قلبك عليه. تعرف أن الإيمان الذي أمرت به هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن له أقل، وأما أكثره فإنه لا يزال عبد يزداد إيمانا إلى أن يتوفى، إلى أن يتوفاه الله ويزداد إيمانا ما دام مداوم على الطاعة. لو مثلنا بالمثال الذي ذكره الله عز وجل في كتابه بالنخلة، ضرب الله للإيمان مثلا بالنخلة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة الإيمان التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. النخلة لها جذور في الأرض، ولها جذع، ولها قلب، ولها جريد، ولها ثمار. وكذلك الإيمان عند أهل السنة له جذور، وله جذع، وله قلب، وله ثمار. أهل السنة يأخذون عقيدتهم من القرآن. المرجئة كما سيأتينا كلامهم يقولون الجذور التي تحت الأرض لا ترى هي نخلة، يقولون هنا نخلة، نقول أين هي؟ يقولون تحت الأرض في جذور. هم يقولون الذي في القلب وإن لم يصدقه العمل هو إيمان. بعضهم يقول الذي في القلب والدعوة باللسان هي إيمان. هذا مثل الذي يقول هنا نخلة، فإذا قلت أين هي؟ قال تحت الأرض جذور. هذا مثل كلام المرجئة، عندهم الإيمان دعوة فقط. الخوارج بدأوا معنا ثم انحرفوا. الخوارج قالوا لا، الإيمان صحيح نخل لها جذور ولها جذع ولها قلب ولها جريد ولها ثمار. قلنا ثم ماذا؟ قالوا لو أخذت من النخلة شيئا يسيرا ذهبت النخلة كلها. قالوا لو عصيت الله بذنب واحد ذهب إيمانك كله، كفرت. قلنا كيف؟ الآن قطع الجذع أو قطع القلب مثل أخذ الليف وأخذ الجريد وأخذ الثمار؟ قالوا نعم كله سوى. نحن نقول لا تختفي النخلة إلا إذا قطعت الجذع أو قطعت القلب، إذا تركت التوحيد أو تركت الصلاة هنا صحيح تموت النخلة. هم يقولون لا، أن هذه النخلة ولو ذهب منها شيء ذهبت كله. فإذا الفرقة الأولى التي خالفت في الإيمان هي فرقة الخوارج، لأنهم هم أول من بدأوا تاريخا. قالوا من عصى الله، بعضهم يقول الكبائر وهو الأكثر، وبعضهم يقول حتى الصغائر. قالوا من عصى الله كفر، نعوذ بالله من كذلك، من عصى الله كفر. والمرجئة قابلوهم قالوا لا، بل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان، والأعمال إنما هي شرائع فقط يزداد بها العبد خيرا، لكنها لا تؤثر في إيمانه، لا تزيده ولا تنقصه. هؤلاء ظلوا من ها هنا وهؤلاء ظلوا من ها هنا. والخوارج فرق وطوائف كثيرة، والمرجئة أيضا فرق وطوائف. غلاة المرجئة كما نبه المصنف هم الجهمية، والجهمية كفار، لأنك ما ترى قولهم في كل مسألة من مسائل العقيدة إلا تراه أخبث قول. إن جئت في باب الأسماء والصفات وإذا هم ينفون الأسماء والصفات كلها، وإن جئت في باب القدر وإذا هم جبرية، وإن جئت في باب الإيمان وإذا هم يقولون الإيمان أصلا من قال أنه يحتاج قول أو عمل؟ الإيمان هو المعرفة، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. هذا هو الكفر الصراح بعينه، لأن يلزم على قولهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس يعرف ربه يقول ربي بما أغويتك، ويلزم من قولهم من فرعون مؤمن كامل الإيمان، ويلزم من قولهم أن أبي طالب مؤمن كامل الإيمان إلى آخره. هذا هو الكفر الصراح. أما المرجئة لا يكفرون، والخوارج الأوائل اللي يكفرون اختلف السلف في تكفيرهم كما لا يخفاكم. علي رضي الله عنه ومن معه لم يكفرهم، وبعض العلماء وأهل الحديث يكفرونهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فإذن المسألة الأولى عندنا هي حقيقة الإيمان، وهو أنه قول وعمل واعتقاد، وأن أقله الشهادتين والصلاة والتصديق وأصول أعمال القلوب، وأكثره يزداد به العبد خيرا، وأنه ليس شيء من الأعمال أعمال الجوارح تركه كفر إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب محمد يجتمعون كلهم في قول واحد على أن شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما من ترك الزكاة فعند ابن مسعود أنه يكفر، ولكن الصحابة الباقين كثير منهم لم يوافق على ذلك. ترك الحج روي عن عمر وابن عباس أنه يكفر، وسعيد بن جبير لكن لم يوافق. ترك الصيام أيضا عن سعيد بن جبير وغيره أنه يكفر، لم أحد يوافق ذلك، يعني لم يجتمعون. لكن الحد اللي اجتمعوا فيه كلهم دون مخالف ترك الصلاة. قال سفيان بن عيينة: الفرق بيننا وبين الخوارج أننا نحن نكفر بترك الأمر ترك الصلاة، وهم يكفرون بفعل المعصية. قال: وإبليس ترك الأمر وكفر استكبر، وآدم فعل المعصية ولم يكفر. والكلام في هذا يطول، وارجعوا إلى آثار في الكتب الكبار. حديث واحد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يسقط الطائفتين هاتين، طائفة الخوارج والمرجئة، وهو حديث الذي في الصحاح البخاري ومسلم وغيره، أن هناك من أهل التوحيد وأهل الصلاة من يدخل النار ويعذب بذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. أحاديث كثيرة في هذا، أن من عصاة الموحدين أهل الصلاة، لأن ترك الصلاة من الشرك ليس من التوحيد، أن من المصلين الموحدين من يدخل النار ويعذب بذنوبه ثم يخرج منها. هذا الحديث يسقط الطائفتين كلتين، ولذلك في الصحيح أن خمسة من الخوارج قد عقدوا العزم على الخروج مع الخوارج، ولما حجوا سمعوا جابر بن عبد الله يحدث بهذا الحديث، قالوا: آه الله سمعته من رسول الله؟ قال: نعم. فرجعوا عن هذا المذهب الباطل. كيف يسقط مذهب الخوارج هذا الحديث؟ أن الخوارج يقولون من عصى الله فإنه مخلد في النار كافر، وهنا الآن نثبت لهم عاصي لله ويخرج من النار ويدخل الجنة أيضا وهو عاصي لله. فإذا الإخراج من النار يسقط مذهب الخوارج الذين يخلدون في النار للعصاة، واضح هذا. وإسقاط مذهب المرجئة يكون بماذا؟ بالإدخال. الإخراج يقسم ظهور الخوارج، والإدخال في النار يقسم ظهور المرجئة، لأن المرجئة يقولون من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو لم يعمل عملا قط، وبعضهم قال ولو أتى بشيء بسيط من جنس العمل. كيف هذا الآن عمل صلى لكنه دخل النار؟ فهذا حديث واحد كيف أفسد هذه المذاهب الباطلة. ولذلك شيخ الإسلام يقول أهل البدع لو لم نأتهم بشيء من عندنا بالنصوص نقسم ظهورهم، بل قال بأدلتهم التي يستدلون بها نردها عليه. فضل الله يؤتي من يشاء، الله عز وجل جعل هذا القرآن والسنة شفاء ونور وبرهان لمن اكتفى به عن غيره. بقي مسألة ذكرها الشيخ هي تابعة لهذا الأصل، مسألتان أيضا في الإيمان. المسألة الأولى أنه يزيد وينقص، يزيد يزيد يزيد حتى يكمل، ثم لا يزال العبد يزداد يزداد حتى يلقى ربه من الإيمان. كلما عمل طاعة خالصة حسنة على السنة ازداد بها إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكلما عمل معصية نقص إيمانه ثم ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يتلاشى، وقد يؤدي به إلى الكفر. ولذلك قالوا المعاصي ليست كفرا ولكنها بريد الكفر، لأن المعصية تلو المعصية تلو المعصية تضعف إيمانك، وذكرك لله والدار الآخرة يضعف يضعف يضعف، إذا ما تداركت نفسك بالتوبة والاستغفار ربما يضعف يضعف حتى يختفي ويؤول الأمر إلى ترك الصلاة وإلى الكفر. فإذا الإيمان يزيد وينقص هكذا، والعبد لا يمكن أن يثبت في مكانه، إما عمل طاعة وازداد خيرا، وإما عمل معصية ونزل إلى أسفل، لا يمكن أن يقول أنا أثبت هكذا. والقرآن والسنة في أدلة كثيرة على هذا، قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في يثبت، يتقدم إذا فعل الطاعة، يتأخر إذا فعل المعاصي، يتقدم حتى يصل إلى مراتب الصديقين التي ليس فوقها إلى مراتب الأنبياء، يتأخر حتى يصل إلى مراتب الكفار، يزيد وينقص. من السلف من قال هو يزيد وسكت عن ينقص، قال لأن الذي في القرآن يزيد، ولذلك سكت عن ينقص تورعا، وهذا منقول عن بعض السلف، ولكن عامة السلف قالوا أي شيء يزيد فهو ينقص، أي شيء يزيد فهو ينقص. هذه المسألة الأولى، هذه عندنا فقط أهل السنة. الخوارج لا يقولون يزيد وينقص، يقولون هو كتلة واحدة يأتي سواء ويذهب سواء، ولذلك يقولون إذا عصيت الله ذهب إيمانك كله. والمرجع أيضا يقولون هو كتلة واحدة، إذا قلت لا إله إلا محمد رسول الله فأنت مؤمن كامل الإيمان. وبعضهم يصرح كما قال الشيخ، بعضهم مرجئ وأخبث من المرجئ، يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. شوف التألي على الله والجرأة، يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. ليه؟ قال لأن الإيمان هو التصديق، جبريل مصدق وأنا مصدق. الأعمال هذه شرائع فقط، لا تزيد في الإيمان ولا تنقص منه. نحمد الله العافية، هذا بلاء، هذه الأقوال بلاء. والمرجئة أشد على الإسلام من الأزارقة والخوارج، كما قال إبراهيم النخعي وغيره، قال المرجئة عندي أشد من أمثالهم من الأزارقة لأسباب كثيرة، منها أن الخوارج ينفر منهم الناس كما رأيتموهم في هذا الزمان، يكفرون الناس ويفجرونهم ويقتلونهم، فالناس ينفرون منهم. لكن قول الإرجاء بالعكس، يحبه الناس ويميلون إليه. ليه؟ لأن الناس عندهم أهواء، عندهم نفوس، عندهم شيطان. الناس كلهم يتمنون أنه يكون كامل الإيمان وهو ما صلى ولا صام ولا زكى. فلذلك كما قال رقبة بن مصقلة من علماء السلف، كما نقل عنه ابن بطة في الإبانة الصغرى، قال المرجئة دين الملوك، المرجئة دين الملوك، يعني أهل الدنيا وأهل الترف يصلح لهم الإرجاء. لأنك تقول يا أخي حتى لو ما صليت، حتى لو ما صمت، حتى لو ما حجيت، حتى لو ما عملت الخير، أنت مؤمن بمجرد الكلمة، أو تأتينا بجنس العمل فقط كما يقول ويكفيك هذا، حتى لو ما صليت، لو ما فعلت الطاعات، أنت مؤمن كامل الإيمان. هذا أخطر على المسلمين، هذا أخطر على المسلمين، لأنه يحل عرى الإسلام، يضعف الأمر والنهي في القلوب. المسألة الأخرى هي تابعة لمسألة الزيادة والنقص، مسألة الاستثناء في الإيمان. قيل لعبد الله بن مسعود، ها هنا رجل يقول أنا مؤمن، ولا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنا مؤمن. فعجب بن مسعود، بن مسعود الصحابة رضي عنهم كلامهم قليل لكنه كافي، فقال اسألوه قولوا أنت في الجنة، قولوا أنت في الجنة من الآن، تجزم منك في الجنة. فسألوه قالوا أنت في الجنة، قال إن شاء الله. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ لأنك إذا جزمت، شوف كيف الصحابة، كلمة واحدة تؤلف فيها مجلدات ولا توفيها حق، دلك على مأخذ المسألة. الآن الذي يجزم بأنه مؤمن نحن نجزم له بأنه في الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فمن قال أنا مؤمن قطعا نقول أنت في الجنة، من اللي يجزم على نفسه أنه مؤمن؟ فلذلك السلف يقولون عندهم عدة أقوال، يعني عندهم عدة إجابات. لو قال رجل أنت مؤمن قل أنا مؤمن إن شاء الله، ليس هذا المشيئة، ليست شك، ليست شك في الإيمان، ولكن لأن الإيمان له شرائع وله أعمال، فأنت تقول أنا إن شاء الله ما أدري هل وفيت باللي علي أو ما وفيت، ما أدري هل قبل مني أو ما قبل، ما أدري هل أموت على الإيمان أو أموت على الكفر. لما أن كان الأعمال عندنا من صلب الإيمان ما نستطيع نجزم، ولما كانت الأعمال عندهم عند المرجئة ليست من الإيمان يجزمون، يقول أنا مؤمن لأن الإيمان هو التصديق وأنا مصدق، انتهينا. فلذلك لو سألك رجل قال أنت مؤمن ماذا تقول؟ الجواب الأول تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا تكون هذه شكا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء دخول المقابر، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هل هذا شك؟ هل أحد يشك أن سنلحق بهم؟ ليس شك، ولكن هكذا إن شاء الله. ومثل قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، رؤيا النبي ليست حق، الله صدقها قطعا سيدخلون المسجد الحرام، ولكن الله قال إن شاء الله. فإذن تستثني غير أن لا يكون الاستثناء شكا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا قال لك رجل أنت مؤمن قل أنا مؤمن أرجو، كما قال الشيخ هنا أنا مؤمن أرجو، بمعنى إن وفيت بما أوجب الله علي وقبل الله مني ومت على الإسلام فأنا مؤمن أرجو. والجواب الثالث، كلها عندكم ذكرها الشيخ، والجواب الثالث إذا قال لك أنت مؤمن تأتي بما لا استثناء فيه، تأتي بما لا استثناء فيه وهو أصل الإيمان. إذا قال لك أنت مؤمن قل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أجبه بهذا الجواب، هنا لا تستثني، هنا لا تستثني، لأن هذا أصل الإيمان. الجواب الرابع، لو قالك أنت مؤمن قل هذا السؤال بدعة، كما قال كثير من السلف، قل هذا السؤال ما كان الصحابة يتساءلونه بينهم، ما كان أحد من الصحابة يقول للثاني أنت مؤمن، قل هذا السؤال بدعة لا داعي للجواب عليه. هذه أربعة أجوبة عند السلف على هذا الكلمة. وأما من جزم بأنه مؤمن فهو مرجئ أو كاذب. مرجئ لأنه يعتقد أن الإيمان شيء واحد، أو كاذب لأنه يتألع الله وهو لا يدري عن قبول عمله وعن وفائه بالعهود التي عليه وعن موته على الإسلام لا يدري. وأما كما قال الشيخ، من قال أنا مؤمن عند الله أعوذ بالله، فهذا أشنع قول المرجئة وأخبثه. هذا حتى ما يكفيه أن يتألف في الدنيا، بل حتى عند الله يجزم بأنه مؤمن. وأما من قال أن المعرفة تنفع في القلب فهذا كما قال الشيخ جهمي، وهذا القول كفر. هذا مجمل ما قاله الشيخ في مسائل الإيمان. والإيمان والإسلام بينهما فرق، الإيمان والإسلام بينهما فرق وبينهما اجتماع، الإسلام من الإيمان والإيمان من الإسلام. لكن كما قال الله تعالى، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا من أدلة القول، ولكن قولوا أسلمنا. فقال الزهري، فنرى أو نرى أن الإسلام هو الكلمة وأن الإيمان هو العمل، وهذا كثير عنهم. وقال أيضا الكلمة مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، والأسنان هي الشرائع والأعمال. الإسلام هو الدين وهو الخضوع، الدين هو الخضوع، فمن خضع لأحكام الإسلام فهو مسلم، ولو كان في الباطن كافر جاحد زنديق، لكن في الظاهر مسلم. كيف نحكم عليه أنه مسلم؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو مسلم، ما لنا عليه سلطان، إلا إذا أظهر كفره. كان المنافقون يحجون مع رسول الله ويغزون معه ويصلون معه ولا يقتلهم، لأنهم ما أظهروا ما في قلوبهم. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، يعني درع، يعني حموا دماءهم وأموالهم وسبيهم وذراريهم بإعلان الإسلام، لكنهم في الباطن في الدرك الأسفل من النار. فإذا اسم المسلم يشمل المؤمن ويشمل المنافق. الإسلام مثل الخيمة، يدخل فيها المؤمن ويدخل فيها المنافق، وتكون درعا له. الخيمة تحميك من المطر والشمس، الإسلام إذا دخلت فيه يحميك في الدنيا وفي الآخرة، لا يحميك إلا إذا كنت مؤمن. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذن الإسلام أنت الذي تدخل فيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، لكن الإيمان لا، هو اللي يدخل فيه. قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، الإيمان هو اللي يدخل فيه، لكن الإسلام أنت اللي تدخل فيه، وقد يدخل معك المنافق حتى. واضح هذا؟ فمن قال، من أتى بالتوحيد والصلاة وهو مصدق في الباطن فهو مسلم مؤمن ثم يزداد إيمانا، ومن أتى بالتوحيد والصلاة وهو مكذب في الباطن فهو مسلم منافق. هذا الفرق بين الإسلام والإيمان. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة الإيمان، والكلام فيها مهم وله ذيول وله عمق، وأنا أرجو منكم أن تقرأوا ما كتبه اللالكائي في السنة، يعني أبواب ليست طويلة، وما كتبه الأجري في الشريعة، وما كتبه ابن بطة في الإبانة الكبرى، وما كتبه الخلال في كتاب السنة، وما كتبه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، حتى ترسخ في مسألة الإيمان. لا يستهويك قول الخوارج ولا قول المرجئة، وتعرف السبيل، تعرف الصراط، تعرف ما كان عليه الناس السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. والقدر خيره وشره، هذه المسألة الثانية الكبرى في العقائد. لو ما أخذنا هذه الليلة إلا مسألة الإيمان ومسألة القدر، فهذه من كبار المسائل في المعتقد، ومن أعظم ما ظل فيه الناس قديما وحديثا. وهاتين البدعتين هي التي أدركها الخوارج. الآن مسائل القدر، وهو أحد أركان الإيمان. نعم. والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه،